شيخنا ما رأيك في بعض طلبة العلم يقولون عندما يقول الحافظ أو عندما يقول أهل الجرح والتعديل أن فلانا صدوق يهم أو صدوق يخطأ أو ما شابه ذلك من الطبق الخامس من مراتب التعديل، ويقول عندها أن هذا حديث ضعيف، ومعلوم أن عند كثير من العلماء أنهم يحسنون هذا الحديث وقيل في فلان كذا وكذا. الذي يقول في الراوي صدوق يهم ينظر إلى اصطلاحه، فإن كان جعله من الطبقة التي يستشهد بها ولا يحتج بها فهو عند اصطلاحه، لكن هذا ليس ملزما لغيره، فقد يكون هذا الذي قال فيه ذاك أنه صدوق يهم أي في تعبيره الآخر صدوق ربما وهم، أي يخف الجرح حين ذاك ويكون الحديث حسنا لذاته، وإلا كان مما يستشهد به. المهم الذي ينبغي على إخواننا الناشئين في هذا المجال أن لا يكونوا متعصبين كمتعصبي المذاهب الذين يظنون كما صرح به في بعض الكتب، إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا الإطلاق يضيق دائرة الانطلاق للبحث ويضيق دائرة ظن الباحث في نفسه أنه ليس معصوما. فاصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل تختلف، ولذلك فما ينبغي أن نقف عند اصطلاح أحدهم دون أن ننظر إلى اصطلاحات الآخرين. أما المبتدئ فلابد له كما نقول في الفقه لابد له من التزام منهج إمام، سواء كان هذا الإمام إماما في الفقه أو إماما في الحديث، لكن شريطة أن لا يتعصب له وأن يحكم على كل من خالفه بأنه على وهم وعلى خطأ وهو ليس عنده إلا التقليد. فنحن لا ننكر التقليد كخطوة أولى، بل نعتبر التقليد في الخطوة الأولى خطوة لا بد منها، لكن لا نرى البقاء فيها، بل لا بد من أن ينطلق قدما إلى الاتباع وإلى أمكانه إلى الاجتهاد. إلا أننا ننقم على هؤلاء المقلدين أن لا يغتروا بهذا العلم الضحل الذي حصلوه، فيظنون بأنهم صاروا بسبب علمهم بما أو بمن قلدوه صاروا في أنفسهم أئمة يهتدى بهم. يرحمك الله. إذن هناك اصطلاحات ينبغي مراعاتها بدقة، و النظر إلى الرأي الراجح من هذه الاصطلاحات ليس كقاعدة، وإنما في كل راو يترجم بمثل هذه الترجمة، صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو ربما أو إلى آخره. فنحن نجد مثلا الحافظ الذهبي يقول فيه صدوق، الحافظ يقول فيه صدوق ربما واهم أو يخطئ أو ما شابه ذلك. من نتبع؟ لا ينبغي أن يكون ذهبيا، وبالأولى لا ينبغي أن يكون عسقلانيا، لكن الترجيح بين القولين يحتاج إلى شيء من العلم بعلم الجرح والتعديل حتى يتمكن أن يحكم للذهبي أو للعسقلاني، أو قد يخف بينهما فقد يقول الذهبي صدوق ويقول الحافظ صدوق يهم، ويقف هو بعد دراسته لأقوال أئمة المتقدمين طبعا في هذا الراوي يقول هو صدوق ربما واهمة. هذا يحتاج إلى دراسة وإلى سعة أفق في الاطلاع على أقوال أئمة الجر والتعديل في الرواة. الخلاصة، علم الجرح والتعديل ثم التصحيح والتضعيف وكعلم الفقه تماما فيه المتشددون وفيه المتساهلون وفيه المتوسطون. على المرء المسلم أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس.